بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. في زواج النبي صلى الله عليه وآله تساؤلات كثيرة، لأن فترة عدد زواجات الرسول ملفتة للنظر، وهذا الموضوع فيه فروع كثيرة في واقع الأمر. من فروع مثلا نوع الاختيار لبعض الأزواج أو لبعض الزواجات، هذا أيضا كان ملفت للنظر، مضافا إلى تصرفات بعض الزواجات أيضا، هذا فرع آخر في البحث. لكن يهمنا الآن أن نتناول النقطة الرئيسية قبل كل شيء، ونرى ما يتسع له الوقت، نتناول إن شاء الله ما يتسع له صدر المجلس. أولا، النبي صلى الله عليه وآله أكيدا لا يتزوج انطلاقا من منطلق شهواني فقط كما يتصور البعض، وإن كان هو بشرا ويحتاج ما يحتاج إليه البشر لاعتياد من أمر الزواج، لأنها غريزة جعلها الله عز وجل، ولكن جعلها وسيلة لإيجاد أسرة ذات رسالة تصب في صالح إعلاء كلمة الله في الأرض. الله يريد من الأسرة أن تكون نواة صالحة للكيان الإسلامي. فالرسول كغيره من البشر في شعوره بهذه الحاجة إلى الزواج، ولهذا كان ينهى عن الرهبنة ويقول لا رهبانية في الإسلام، ويقول للمترهبنين أنه يصلي ويصوم ويفطر ويتزوج، يعني يقول أنا في الوقت الذي أصلي أتزوج، في الوقت الذي أصوم أيضا أفطر، يعني كل شيء في محله. الرسول كغيره من هذه الجهة، لكن قطعا الرسول إلى جانب هذه الجهة إنما يتصرف قبل كل شيء على أساس الامتياز الذي جعله الله له، لأنه بشر غير عادي، قسم يأخذ الجزء الأول من الآية قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يغفل عن الباقي يوحى إليه. هذا الوصف، وصف أنه يوحى إليه، قطعا يعطي الرسول منصبا ومركزا وامتيازا بالنتيجة ليس لغيره. لما يكون يوحى إليه قطعا عنده خصائص ليست لغيره، يعني شخصيته، نفسيته، روحانيته، مستوى يقينه، مستوى انسجامه مع أمر الله تبارك وتعالى. إذن ما ممكن الرسول وإن كان بشرا يعامل معاملة غيره ويكون تصرفه كتصرف غير، ولهذا في زواجه حتما هو كذلك، هو ممتاز في زواجه ويتزوج، لكن ليس كما يتزوج سائر الناس. سائر الناس الزواج عندهم يعتبروه غاية في الحياة، ويعتبرون إشباع الحاجة الجنسية هدفا في الحياة، ويلهو عما وراء ذلك من غاية رسالية أرادها الله عز وجل من الإنسان في زواجه، هذا سائر الناس. أما رسول الله ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله حتما في زواجه هو متميز من جهة اختيار الزوجة، معاملته مع زوجته، هدف من وراء الزواج، وهذا هو الشيء الأهم، هدفه من وراء زواجه خاصة مع هذه الكثرة. قطعا هي من خصائصه أنه له أن يزيد على الأربع. المسلم الاعتيادي ليس له إلا أربع، طبيعي من الحرائر ليس له يعني مقصود من الزواجات، أما ملك اليمين، ملك اليمين له ما شاء. لكن بالنسبة إلى الزواج الدائم ليس له إلا الأربع، هذا في الإنسان المكلف الاعتيادي. أما النبي صلى الله عليه وآله له أن يزيد على ذلك. هذه الزيادة أيضا زيادة غير محدودة بعدد معين، وإن كان بعضهم اشتبه لما فسر الآية التحديد. الآية ما تريد التحديد، الآية لما تقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ما تريد الآية تحديد الرسول، يعني تقول له أنت خلص أخذت 9 قف عند 9 لا تزد على ذلك. ورد عن زين العابدين عليه السلام في تفسير الآية أن المقصود غير ذلك، أن الرسول يحل له أن يزيد على ذلك، لو شاء الزيادة فلزاد. إذن الآية لأي شيء تنظر لما تقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فيها نظريات. نظرية تقول أن الآية الكريمة بعد ما بينت المحللات للرسول صلى الله عليه وآله وكذلك الخصائص، يعني هو عنده محللات عامة في الزواج تحل إلى ولغيره، وهنالك محللات خاصة. المحللات الخاصة مثلا المرأة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وآله يجوز أن يتزوجها بعنوان الهبة ومهر أيضا غير موجود. الميزة في شيئين: أولا عقد نكاح متعارف يمكن أنه يستعاض عنه بعقد الهبة، فيصير بلفظ الهبة، هذا للرسول، غير الرسول ما يصير بلفظ الهبة، لابد أن يكون بصيغة زوجتك قبل، بصيغة وهبتك قبل، هذا ما يجوز في غير الرسول، لكن في رسول الله يجوز موضوع الهبة. وأمثال ذلك من الخصائص. القرآن الكريم بعد ما بيّن المحللات اللي يشترك بها مع غيره، يعني النساء اللي يجوز الزواج منهن بالنسبة لسائر الناس يجوز للرسول هذا يشترك به مع غيره، والأشياء الخاصة اللي من جملتها الزواج بلفظ الهبة اللي يكون لفظة متميز، وكذلك بدون مهر، لما يكون هبة يكون بدون مهر، هذه الخواص وذيك المشتركات. غيرها القرآن الكريم يقول لا يحل لك النساء من بعد، يعني أكثر من هذا المحدد لا يحل، وبالتالي فما حرم على غيرك يحرم عليك. الشيء اللي يحرم على غيرك إيش؟ محرمات العامة، عندنا محرمات للنكاح نسبية، وعندنا محرمات رضاعية، وعندنا محرمات صهرية يعني يعبر عنها سببية مثل أم الزوجة. هذا الذي ذكرها القرآن في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره. ثم ذكرت محرمات الرضاعية، ثم ذكرت المحرمات السببية الصهرية كأم الزوجة مثلا. هذه المحرمات العامة التي تحرم على سائر الناس هي حرام عليك. الآية في هذا الصدد، فالآية تقول للرسول أننا حللنا لك نوعين وحرمنا عليك الباقي، حللنا لك ما تشترك به مع غيرك من النساء المحللات. وحر كذلك حللنا لك ما تختص به المرأة الموهوبة والباقي لا يحل لك. هذا مقصود الآية. الآية ما تريد تقول له أنت ما يجوز لك أن تأخذ أكثر من 9، لا، حسب الظاهر وحسب ما روي عن زين العابدين سلام الله عليه وحتى عن سائر الأئمة عليهم السلام توجد روايات أن الرسول يجوز له أن يزيد، لأن الآية التي هي قبل هذه الآية تقول يا أيها النبي أنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. يعني أولا الزواجات بغرس قاطع، هذا واحد. وثانيا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، الذي الله أفاء عليه يعني المقصود به إما الأنفال مثل صفية وجويرية هذه من الأنفال أو الغنائم، الغنائم مثل معرية مثلا القبطية. فرق الغنيمة عن النفل هذا أنه الغنيمة يشترك بها الكل حسب التقسيم، تقسيم السهام، لكنه النفل لا، النفل مختص برسول الله صلى الله عليه وآله. الأنفال أقسام، قسم منها أراضي، قسم منها أشياء منقولة، أشياء غير منقولة، وقسم منها أيضا صواف الملوك يعبرون عنهن، يعني الشيء الذي هي مختصات الملوك السابقين وأمراء السابقين. هذه تقع في حوزة النبي صلى الله عليه وآله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول. فالناس الآخرين ما يشتركون بها، طبعا النبي ما راح هو يحتويها لنفسه، طبعا هو راح يتصرف بها للصالح العام. فمر ما أفاء الله عليك عن طريق الغنيمة اللي تشترك بها مع غيرك تقسيم السهام، وإما عن طريق النفل الذي أنت تختص به. أي اثنين، فأولا أحللنا لك أزواجك، اثنين وما ملكت يمينك، ثلاثة وبنات عمك وبنات عماتك إلى آخره الأقسام الذي عددها القرآن الكريم. ثم قال وامرأة، وامرأة، هذا معطوف على ما سبق، يعني راجع لقوله إن أحللنا لك. وامرأة وهبت نفسها للنبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. فاختص رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المعنى. بعد هذه الآية التي بينت أن الرسول يحل له ما يحل لغيره من جهة وزيادة عليه موضوع الهبة، حينئذ قالت لا يحل لك النساء من بعد. جماعة من علماء العامة قالوا من هذا نفهم أن الرسول ما يجوز ليزيد على 9، لا، أهل البيت عليهم السلام صححوا هذه المعلومة، فسروا الآية أن الآية ما تقصد حرمة الزيادة على الرسول أكثر من 9. زين، في الفقرة الثانية ولا أن تبدل بهن من أزواج، هذا المقصود منه إيش؟ التبديل له مفهوم في العصر الجاهلي وإلى مفهوم آخر في الآية الكريمة، مفهومة بالعصر الجاهلي لكن لا عند العرب، وإن كان بعضهم حاول أن يلصق القضية بالعرب لكن تحقيق العلم ما يساعد على ذلك. ولهذا الطبري اعترف هو وغيره قالوا هذا ما إلى وجود أصلا عند العرب، الاستبدال من هذا النوع ما إلى وجود، وهو استبدال الرجال الأزواج، يعني زوجاتهم، واحد يتنازل عن زوجته للآخر مثلا، يعني استبدال يصير. يقول هذا الطبري، يقول هذا قطعا لم يكن في العرب. نعم كان في بعض القبائل الآرية، هذا موجود، موجود ومنصوص عليه في أكثر من رواية يعبرون عن استبدال الزواجات، بس في المنطقة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله غير موجود. قسم قالوا الآية لما تنهى عن التبدل تنهى يعني عن الاستبدال الذي كان في العصر الجاهلي عند القبائل الآرية، هذا يعني مفروغ عنه يعني مسلم، حرمت هذا الاستبدال مسلم. يجي القرآن يفص النبي صلى الله عليه وآله يقول له ما يجوز لك تستبدل، ليش يحتمل الجواز؟ حتى يعني القرآن يقول له ما يجوز لك تستبدل، هذا كلام في غاية البعد. إذن المقصود بالتبدل إيش؟ المقصود بالتبدل بعضهم قالوا يعني أن الرسول يطلق بعض ما عنده ويتزوج نساء أخريات، يعني يصير استبدال بمعنى آخر، يعني أنه يطلق واحدة ويتزوج غيرها لتحل محلها، هذا المقصود. زين إذا هذا المقصود شلون يصير معنى الآية؟ اقرأ الآية ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني أنت ما يجوز لك أنه تطلق واحدة منهن ثم تزوج غيرها، الشكل مقصود الآية الكريمة، هذا المعنى باطل، لأن يعني الرسول قطعا وكما صح عن أهل البيت عليهم السلام كان يحل له حتى بعد إكمال عدد التسعة كان يحل أن يتزوج أكثر من تسعة. يعني في هذا المورد الرسول الإباحة العامة الذي أعطيت إلى موجودة وبإمكان أيضا أن يعني يستبدل نفس الشيء، الإباحة موجودة هنا بإمكانه أن يزيد على التسعة وبإمكانه يطلق واحدة من التسعة ويتزوج غيرها، هذا موجود كما صح عن أهل البيت عليهم السلام. إذا ما معنى الآية الكريمة لما تقول له لا يحل لك النساء من بعد تستولها ولا أن تبدل، أطف على ما سبق من النهي، ولا أن تبدل بهن من أزواج، هذا يكون معنى إذا ذاك المعنى باطل، يعني المعنى يعني المعنى الأول والثاني باطل. إذا شو يصير معنى الآية؟ معنى الآية والله العالم يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله من جملة خصائصه، تدرون أن نساءه شو يعبر عنهم القرآن الكريم؟ أمهاتهم، أمهات المؤمنين، هذه الصفة وهذا المركز مركز مهم، فحتى لو أبيح لغير النبي صلى الله عليه وآله أن يتزوج من الكتابية، تدرون هذا محل خلاف، هل يجوز الزواج من الكتابية أو لا يجوز الزواج من الكتابية؟ بعضهم فصل بين الدائم بين المنقطع، وقبل ليالي سبق لنا أن شرحنا هذا الموضوع. طيب على فرض الجواز لغير الرسول، الرسول هو يجوز له أن يتزوج الكتابية أم لا يحل له ذلك إلا أن تسلم؟ طيب المرأة الكتابية تدخل في حوزة الرسول بعنوان ملك يمين، هذا ما في إشكال، ولهذا هي نفس الآية قالت ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، إذا ملك يمين يجوز، كتابية قد تقع في ملك يمينك مما أعطى الله عليه بالأنفال أو الغنيمة، ما في إشكال، لكن أن تصير زوجتك وتحمل لقب أمير ماذا أم المؤمنين، لا، هذا الظاهر أنه منع منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تم هذا المعنى، هذا المعنى يكون من الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وآله، والخصوصية سببها واضح، سببها أن زوجاته حملا هالعنوان، وهذا العنوان ما يليق أن يكون لامرأة كتابية تصير ماذا؟ تصير أم المؤمنين، حتى لو جاز لغيره إلا لا يجوز له. إذا ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني أنه نساءك أنت بإمكانك، نساءك المؤمنات المسلمات بإمكانك أن تطلق من تشاء وتتزوج بدلهن، لكن إذا أردت أن تستبدل فاستبدل ماذا؟ إذا أردت تتزوج تتزوج مؤمن، لا أن تتزوج غير مؤمنة. لأن مركزك ما لا يسمح بذلك. هذا المعنى وإن كان القائل بي قبيل، لكنه الحقيقة لا محيص عنه، لأن جميع الآراء التي قيلت في تفسير الآية لا تصمد أمام التحقيق العلمي، ما يمكن إيش تفسرها. ولا أن تبدل بهن من أزواج، ما يجوز لا يستبدل يعني على الطريقة الجاهلية، وهذا مسلم ما له معنى القرآن يجينها جد. ولا أن تبدل يعني ما يجوز لك أنه تطلق وتزوج وحدة أخرى يعني بدل التي طلقتها، هذا أيضا نعم باطل. إذن ولا أن تبدل، القرآن يقول له ما يجوز لك أن تتبدل، بدل تستبدل، تبدل لغة في تتبدل، لغة في تتبدل، ولا أن تبدل يعني تتبدل أو تستبدل بهن من أزواج. جني إذا شو يكون معنى ما يجوز لك تستبدل بهن من أزواج؟ بعضهم قال المقصود يعني ما يجوز لك أنه تتزوج نساء أخريات بعد فوق التسعين. افتهمنا هذا، وهي الآية أولها قالت لا يحل لك النساء من بعد، بعد ما لا معنى يجي يكرر. إذن الحقيقة يمكن أن يكون هذا من خصوصيات رسول الله، وبينت لك وجهه وهو وجه وجيه جدا. ولا أن تبدل بهن من أزواج يعني ليكون إذا أردت أن تتزوج غير هؤلاء ليكون الزواج من امرأة غير مؤمنة. زين، بعد ولو أعجبك حسنهن، ثم قالت إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. جل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثرت زوجاته بماذا تفسر؟ رغم أن الرسول قطعا التزاماته كثيرة، مسؤولياته كثيرة، جن هذه كثرة الزواجات هل تدل على أن الرسول يعني كان عنده نهمة في هذا المعنى؟ حاشا رسول الله، تأكيد هو في معزل عن النهمة، هو كان يعيش الحالة الروحانية مع الله عز وجل بتمام المعنى، ولكن الرسول عنده قطعا أهداف رسالية من وراء كثرة الزواجات. وقبل كل شيء الرسول هو لو كان الحقيقة شهوانيا مثل ما يصور بعض المستشرقين ما كان يزوجه هو بعمر يعني 25 سنة أول زواج حسب الظاهر. تزوج خديجة عليه السلام اللي كانت في عمر 40 هكذا جاء في الروايات، يعني امرأة أكبر منها. وبعضهم حاول يعني انه يغير بالعمر، لكن بحسب ظاهر التحقيق الشكل هو كان عمره 25 وهي كان عمرها 40. وعلى فكره خديجه عذراء كانت، لم تكن كما يصورها البعض انها سيد، وانها كانت متزوجه قبل الرسول صلى الله عليه واله من رجل اخر تميمي، وبعد ذلك مات وزوجت الرسول. هذا كلام لا يصمد أمام التحقيق على الإطلاق، وإن شاء الله راح نعرضه لأن هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة احتمال ليلة الختام إن شاء الله أعرض لهذا الموضوع بإذن الله عز وجل، وأبين أن خديجة عليه السلام كانت عذراء حينما تزوجها رسول الله، وبالتالي فإنما يقال من أن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله فلانة وفلانة يعني رقي أم كلثوم تزوجهما فلان، هذا أيضا لا يصمد أمام التحقيق. وأنهن ربائب إيه إن شاء الله. هذا ليلة الختام، أعدك إن كنت من الأحياء أن أبحث هذا الموضوع إن شاء الله، لكن خلينا الآن في بحثنا. الرسول صلى الله عليه وآله تزوج خديجة عليه السلام وكانت عذراء، بينما وكان عمرها 40 سنة بينما عمرها 25 سنة. ولو كان شهوانيا عادة الشهواني ما يعني يقدم على هكذا نوع من الزواج. ثانيا لو كان شهوانيا لكان يتزوج على خديجة عليه السلام يعني زوجها بعمر 40 مثلا، أفرضه قد يقال أنه كان بإمكانه أن يتزوج يعني أصغر منه أو كعمره مثلا، يتزوج على خديجة في حياة خديجة بن والتاريخ يقول طالما كانت خديجة على قيد الحياة لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليها امرأة أخرى. أخذ واحد يقول الفاصل قصير، لا الفاصل طويل أيضا، صور 15 سنة قبل البعثة وعشر سنوات بعد البعثة، 25 سنة مدة ماذا؟ بقاء خديجة عليها السلام في حبالة النبي، في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي كان عمره 50 أما توفيت خديجة عليها السلام، صور الرجل ده وصل 50 يعني في هذا المقام. يعني إذا عنده مثلا عرب شهواني يحاول أن يسده ويقضيه قبل 50 شايف. فالرسول صلى الله عليه وآله امتد زواجه مع خديجة عليها السلام قرابة 25 سنة. هاي اثنين، هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أن الرسول صلى الله عليه وآله بعد خديجة عليه السلام معظم النساء التي تزوج منهن معظمهم كن طيبات. مروي أنه عائشة بكر، لكن إن شاء الله أعيد في نفس الليلة راح أبحث هذا الموضوع. توجد رواية يرويها ابن سعد بالطبقات، ابن سعد من أكابر علماء الجمهور، يروي في الطبقات أنها كانت متزوجة من غير الرسول صلى الله عليه وآله. كيف إن شاء الله يأتينا على الختام هذا البحث، لكن لو سلم على ما هو المشهور على سنة المؤرخين أنها كانت بكرا الرسول صلى الله عليه وآله، يعني إذا استثنيت عائشة بعد خديجة عليه السلام لم يتزوج بكرا، كل من تزوج منهن كن طيبات، كل طيبات. والشيء الآخر الذي يجب أن نقف عنده أن الرسول صلى الله عليه وآله يعني بعد 50 وتزوج هالعدد، مش كثر يصير العدد، يعني يصير العدد الواقع مجموع، يعني من مات عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء كما جاء في الروايات 9، من مات عنهن 9، ولهذا لا مجموع من تزوجهن، مجموع من مات عنهن. ولهذا الشاعر الذي وقف أمام المرأة قال لها لك 9 من الثوم ولك، نعم لك 9 من الثوم وبالكل تملكتي، والسبب واضح لأنهن 9 كنا هو مجموع ثلاثين ثم يكون وهي واحدة تشير لك 9 من الثوم، فمات عن 9 زين. هذا العدد الملفت للنظر أنه كل كان بعد خديجة عليها السلام، يعني بعد عمر 50 سنة. طبعا هو هذا بنفسه قرينة قطعية على أن هالنوع من الزيجات كما يعبر عنها ما كانت لأرب جنسي، إنما كانت لأرب آخر صاب الظمن زوجته على كل حال، له أن يستمتع فيما أحل الله له. بس الشيء المهم أنه الرسول هالعدد وبعد هالعمر، هذا يكشف عن أنه ما كانت القضية قضية قضاء حرم جنسي، وإنما بها أهداف وغايات رسالية أخرى منها. وهذا هو الحقيقة السر الأساس في كثرة زواجاته صلى الله عليه وآله، أن الرسول كان يعيش في مجتمع كما تعلمون في غاية التعقيد من جهة الاجتماع والقبلي، وفي غاية الجفوة لرسول الله، باعتبار أن هؤلاء الناس الذين كانوا مشركين كان عندهم لون من ألوان العناد والتعصب والعنجهية والتمرد على الله عز وجل، كان عندهم نوع غريب في بالهم. يعني الواقع أنت لما تحتك بالتاريخ وتطلع على طبيعة أخلاقهم مع الرسول قبل أن يسلموا وبعد أن أسلموا. هذا إذا تحتك بالتاريخ. أما إذا تحتك بالواقع القائم، إذا مررت بالديار المقدسة وشفت بعض النماذج الذي هي تسمى بشرية لكنها صخرية، صخرية حجرية في أخلاقها، الواقع توقف أمام الألوان من القلوب القاسية، تقول ساعد الله قلبك يا رسول الله، يعني شلون هؤلاء طلعتهم من وحدة الظلمات والضلال ونقلتهم إلى الإيمان، نور الإيمان، الله يساعد قلبك شلون قدرت الواقع نفس نقلهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، وهم بتلك العقول المتحجرة هي هذه النقلة تدل على شيء إعجازي، هو هذا وحدة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقطعا لولا أن الله عز وجل يمد عنايته ما كان ميسور، ولكن الله سدد رسوله الكريم، يعني يصل العناد برجل عمرو بن عبد الوهاب كان يقول لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول له وقد عرض عليه الإمام أن يقول الشهادتين حتى يسلم، قال له إن نقل الجبال أهون علي مما تطلب مني. وذاك أبو جهل، أبو جهل الذي صرع إلى الأرض في موقعة بدر، وجاء عبد الله بن مسعود وجلس على صدره ليحتز رأسه، قال له إذا قطعت رأسي ضعه على رمح وطف به بين الصفين حتى تعلم قريش أني مت على دين الصنم وأني لا أؤمن لصاحبكم حتى لو صار رأسي في قعر جهنم. يعني هذه العقول الشقد يقول لي أنا ما أسلم، أقول لك الذي أسلم بعضهم القرآن يسميهم أصحاب الحجرات وقسم أصحاب الهجرات، إذا صح التعبير. لكن الذي بكل صلاة يقول للنبي إن الرجل يهجر فهو بين أصحاب الهجرات وبين أصحاب الحجرات، والأنماط الأخرى لهذا القرآن كان يتهددهم يتوعدهم أن تحل قارعة قريبا من دارهم إذا عصوا تمرجوا، وعاتبهم أشفقتم أن تقدموا بين يدي رسول الله، نعم بين يدي نجواكم صدق مضمون الآية، إلى آخره آيات بها عتاب. ولهذا واحد من الصحابة يقول لقد عاتب الله أصحابا من أصحابه ولكن ما ذكر علي بن أبي طالب إلا بخير سلام الله عليه، هو الوحيد الذي عمل بآية صدقة النجوى. زين أعود، فالرسول صلى الله عليه وآله كان يعيش بهكذا مجتمع جافل قاسي، إذا يكون في معزل عنه ما يقيم روابط قوية الحقيقة ما راح يتسنى له أن يغلغل رسالته، هو المهم أن يوصل هالصوت. قد واحد يقول لي يعني أفرض أولئك القوم يعني خذ الرسول تعب عليهم وجاهد وأنفق عمر المبارك، لكن بالنتيجة ودعوه كلمة يهجر، في صحيح النبي عانى ما عانى وقال ما أذي نبي كما أذيت، بس أنت لا تنظر أن الرسالة هي وسطها مقتصر على ذاك المجتمع، لا، هو هدف رسول الله لما بلغ الرسالة أن الرسالة توصل إلى جميع الأجيال البشرية كلها، بس طبعا المنطلق لوصولها إلى سائر الأجيال، المنطلق أي جيل؟ هو ذاك الجيل، ذاك هو صاير نعم الواسطة في الإيصال، إذا ما يوصلها لذاك الجيل شلون يوصلها للأجيال لاحقا؟ هو هذا بذاته هدف للرسالة، فلا تنظر للجيل الذي عاصره وآذى، لا تنجل تنظر للأجيال الباقية. وهذه فرد لفتة كثير من الناس غافلين عنها، هي هاي ترى اللفتة نفسها موجودة في تحليل موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما لم يشهر السيف بعد أن ذيد عن الخلافة. وإن كان هذا موضوع جانبي ما أريد أفتح الساعة، أنا جبهة جانبية خليه إن شاء الله يوم آخر بحثه. بس أنبهك ترى اليوم علي لما قعد عن السيف وما قاتلهم على الخلافة ما ينظر لذاك الجيل فقط، ينظر أنه إذا قضي على الإسلام في ذاك المهد بعد شلون يوصل إيه نعم إلى بقية الأجيال. هاي برد مسألة إن شاء الله نمر بها بإذن الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده رسالة، رسالة يريد يوصلها لا فقط لذلك الجيل، لبقية الأجيال، وأمام مجتمع قاسي جافي بها الشكل، فلا بد النبي يندمج مع ذلك المجتمع. وكيف يصير الاندماج؟ لا فقط علاقات اجتماعية، علاقات يعني صحبة وكذا، وإنما من أهم الروابط للاندماج بأي مجتمع من المجتمعات وعبارة عن رابطة الزواج. والزواج يعني يجب، لأن عندك غاية من وراء الزواج، عند غاية اندماج. فالاندماج هي فرد عبارة ترى الحقيقة مجملة، بس إذا أفصلها في بعض فقراتها حساسية. يعني مثلا أفرض في ناس عندهم مركز مهم، وهذا إلى جماعة متأثرين به. الشلون متأثرين به؟ لأن عنده ميراث اجتماعي، لأن عنده فلوس جايدة، لأن هو عنده يعني فنون معينة. بالنتيجة أشخاص مؤثرين يسموهم في علم الاجتماع السياسي يسمون جماعات الضغط. هؤلاء جماعات الضغط النبي لازم يحتويهم. سأفرض بعضهم وربما تأريخه بمشكلة، لكن شئت أم أبيت هذا يشكل قوة. فالرسول صلى الله عليه وآله يريد هؤلاء الحقيقة يدفع غوائلهم، من جهة يدفع غوائلهم، من جهة ثانية يريد هؤلاء أيضا يعني الرسول يضيف كل ما عندهم من طاقات وما عندهم من برستيج اجتماعي، مثل ما يسموه مركز اجتماعي، يضيف يوظف علما لخدمة الإسلام لتبليغ الرسالة، ومن جهة يتكفى شرا مثل ما نقول بالمثل يدفع غائلته، ومن جهة يستفيد من هالطاقة هذه ومن هالنفوذ الاجتماعي. اندماج هي كلمة اندماج بس فيها معاني كثيرة ورابطة مهمة لتحقيق الاندماج هي رابطة الزوجية. فلهذا تشوف مثلا تزوج من نساء ربما كنا يعني أكثر من كونها طيبة وكبيرة في السن. لو ترجع لتأريخ أمهات المؤمنين زواجات الرسول صلى الله عليه وآله وتشوف تدرس بالتدقيق بالتحليل أعمارهن وخصوصياتهن، نعم تعرف أن الرسول ما كان زواج شهواني. صحيح هو بشر يحتاج زواج، لكنه في مسألة الرسول أخرى كانت هي الذي تشغل باله تشغل همه، وهو أن يندمج بذلك المجتمع من خلال بعض ألوان الزواج. بس هذا اسم سموه زواج سياسي، قسم يسموه زواج اجتماعي، قسم يسموه زواج اقتصادي. بس هاي التسميات هي عناوين الحقيقة. يعني صحيح الرسول قد من بعض أنواع الزواج أراد مصلحة سياسية للإسلام. أفرض امرأة أبوها صاحب نفوذ سياسي قوي جدا، سأفرض طيبة كبيرة السن، بس النبي كان يشخص أنه الزواج من هذه الامرأة راح يحقق مصلحة سياسية للإسلام. ما بيشكل مصلحة للإسلام، أو لا يحقق مصلحة اقتصادية للإسلام، أو يحقق مصلحة اجتماعية للإسلام. النتيجة الرسول صلى الله عليه وآله الغاية الرئيسية من وراء كثرة زواجاته من جهة، ترى هذا الجواب على السؤالين، لكثرة زواجاته من جهة ولاختياراته لبعض النساء. أنا بعض عند الحساسية تجنب الحساسية ما نص عليها، بس أنت من مجموع أطراف البعض، واحد يأخذ المجموع المكون راح إن شاء الله يوصل للنتيجة. بس الدنيا بلا أحيانا ما يعني حط صبع عليها، بس أنت أصعد أنزل من المجموع تأخذ في الشيء. الرجل صلى الله عليه وآله اختياراته لبعض النساء قد بعضكم يسأل عنه، وكثرة زواجها أعتقد بعضكم يسأل عنه. والجواب على 2-1 أن الرسول صلى الله عليه وآله أولا ما كان خاف عليه، وثانيا الرسول ما كان شهواني، وإنما المسألة كانت هنالك مصالح للدين تتوقف على أن الرسول الواقع يندمج مع ذلك المجتمع بعدة وسائل، ومن جملة وسائل الارتباط هو عبارة عن قضية ماذا؟ الزواج. هذا الجواب المجمل. طبيعي في نوع من الزواجات وبلغنا الذروة يعني في الإيمان، في التقوى، في الاستقامة، ومن أولئك الزواجات السيدة خديجة، بل هي سيدة أمهات المؤمنين على الإطلاق سلام الله عليها، ويكفيها فخرا أنها المعدن الطاهر الذي احتوى نطفة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، يكفيها أنها أم فاطمة وكفى خديجة عليه السلام الذي يهبط جبرائيل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له إن الله أرسلني إليك لأقرأك السلام وأخصك بالتحية والإكرام وأقول لك إن رب العزة يقول اقرأ خديجة من السلام فقط. لاحظ جبرائيل نازل ما عنده أي مهمة إلا هالمهمة، سامرة نازل لموضوع ثاني ضمن بالحاشية يقول له سلم لي على خديجة مرة، لا هو نازل لهالمهمة فقط، هذا جدا كبير وعظيم. أبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا خديجة بخل لك رب العزة بعث لجبرائيل يقرأ عليك السلام، قالت إن ربي شكر عليكم السلام، طبعا هذا لا يليق بجلال الله، هذا المخلوق تقول له عليكم السلام، أما الخالق لما يبعث لك السلام قالت إن ربي هو السلام ومنه السلام وداره دار السلام. بعد جبرائيل يقول له يا رسول الله بلغ خديجة أن لها في الجنة بيتا من قصب لا نصب فيه ولا وصب، النصب التعب المادي والوصب التعب المعنوي، القصب لا قصبنا هذا، لا قصب هو اسم قصب، قصب الجنة الذي هو الحقيقة يفوق أرقى جواهر الدنيا أضعاف مضاعفة. ابن عباس عنده كلمة يقول إن الله ذكر عسلا وذكر لبنا ولكن لبن الجنة غير لبنكم وعسلها غير عسلكم، بس ليش يسمي لكم؟ لازم يسمي بالأسماء يعني المتعارفة عندكم، وإلا المسمى شيء خاص. نعم قصب لكن قصب آخر. هذه خديجة سلام الله عليها، وإلى جانب هالنموذج يعني عندك أم سلمة من الفضليات من الصالحات، وعندك نمط آخر يسموهن المجتهدات، هنا من اجتهادهن أن طلعا للبصرة ذبحا آلاف المسلمين. تقول لي شلون النبي ما قال أنه وصاهن، القرآن ما قال وقرنا في بيوتكم، يقول اجتهدت فأخطأت على كل حال، اجتهاد هذا زين. المجتهد لكل مجتهد مثلا بحسب القاعدة مقلد، فجنابك يعني أنت صرت المقلد، طيب إذا كان هالشكل فشأنك ومن قلد، لكن نحن لا نقلد فقط، نحن نؤمن بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. باختصار وقف فريقان يوم الجمل، فريق يرأس علي وفريق ترأس امرأة معينة، فإذا أنت تتبع ذاك الفريق أسأل الله أن يجعلنا من حصة علي سلام الله عليه، أن يجعلنا من شيعته المخلصين ومن المشمولين بشفاعته وشفاعة أهل بيته الصلاة على محمد وآل محمد. طيب اذا اعود لكن الفريق الثاني انا لعله الحقيقه لعوده لهذا البحث ان شاء الله تعالى، لان الفريق الثاني الذي سميتهم للاحترام فريق المجتهدات، طبيعي يعني يسموهم مجتهدات، بس شلون ثبت اجتهادهم؟ هو الاجتهاد قطعا له عناصر علميه، واثبات الاجتهاد يحتاج الى طرق علميه، اليس كذلك؟ ثم المجتهد يحتاج الى اثبات عداله ايضا، والى اخره، حديث طويل عريض، والله يساعدنا على مصائبنا. الحقيقه القضيه لو تاريخ وبس انتهت القضيه، بس هي تاريخ بربك، هي تاريخ وخلاص، او لازمنا نعاني من هذا التاريخ وما فيه من الام؟ ليش هي الان مآسينا بهذا العصر؟ هي منين ناشئه؟ ناشئه من اول يوم. ولو سلموا الموصى إليه أمورهم كما يقول دعبل، ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لجمت بمأمون من العثرات. يعني إلى الآن نعاني منها. يجيك واحد بطران يقول لك شيخنا هذا تاريخ، ليش ننبش تاريخ؟ تلك أمة قد خلت، كل صار زحمة عليه، ليش هو الدين ورقة حاطيها بجيبنا وسلمكم الله، لو فت قطعة حاطيها بالمتحف وانتهى. والدين ايش؟ الدين برسالة عمل، اريد اعمل انا مو مسلم، زين منين اخذ الاسلام؟ المغيرة بن شعبة يقول لي شيء، ابو هريرة يقول لي شيء، عمرو بن العاص يقول لي شيء، معاوية يقول لي شيء، زين فلانة يقول لي شيء، وعلي وفاطمة يقول لي شيء، انا منين اخذ ديني؟ لازم اعرف الطريق، زين اذا اريد اعرف الطريق لازم اقرا تاريخهم، اقرا حياتهم، صحيح او لا؟ أشوف تصرفاتهم، وعندي موازين ثابتة متفق عليها، عندي القرآن، عندي السنة القطعية، أجي أميزن أعمالهم، أميزن، تعرف أميزن؟ من الميزان، أميزن أعمالهم، أشوف اللي ينسجم مع الموازين الشرعية أخذ ديني منه، صحيح؟ اللي أشوف لا هذا يعني على خلاف الموازين ما أخذ ديني، يعني ما ندرس التاريخ بشتهاية أو للترك الفكري. أنا أريد أعرف منين أخذ ديني. يجيك واحد يقول لك خذوا نصف دينكم أو ثلث، هسه ما أدري النسبة جاءت صعدت بالأيام الأخيرة، من الحميراء مثلا. شيخي مع الاحترام، بس إذا تعارض قولها مع قول من قال فيه رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، أنا لي من أخذ؟ قطعا ما إلي مناص إلا أن أخذ بقول علي سلام الله عليك. سلام الله عليك أبا الحسن وعلى أهل بيتك، وسلام الله على خديجة وعلى من تناسل من ذرية خديجة فاطمة وذرية فاطمة، بأبي أنتم وأمي، نسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. وكان هذا الفريق الثاني فريق المجتهدات يضايقا من اسم خديجة، لا فقط من حياته، اسم، بحيث تاريخ يقول ذات يوم الرسول صلى الله عليه وآله أمر بذبح ذبيحة وقال خذوا هذا اللحم وعطوه لصديقات خديجة، الشكل كان يكرمها النبي عزيز عليه خديجة، بحيث حتى صديقات خديجة الوفيات معها، لأن تدري خديجة هاجرتها نساء قريش. نعم، ليش تزوجت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقسم لا وقفنا إلى جانبهن، فلي كان إلى يذبح الذبيحة أقول خذوا هذا أعطوه لفلانة، هذه كانت وفية خديجة، فأنا وقفنا اللي خديجة أقول خذوه أعطوه لها. جالسة إلى جانب واحدة من أمهات المؤمنين من فريق المجتهدات، قالت له أما آن لك أن تنساها، لقد أبدلك الله بخير منها. قال ماذا تقولين؟ بخير منها؟ أبدا، ما أبدلني بخير منها، والله لقد صدقتني حين كذب الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين خذلني الناس. هذه المرأة لها وقفات أنا ما أنساها، وهالروح هذه اللي بعد خديجة تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله هي الروح هذه موجودة عند الزهراء عليه السلام في موقفها تجاه علي عليه السلام. لاحظ سبحانك يا رب سبحانك يا حكيم كيف تصنع الأشياء بعينك. خديجة وقفت لرسول الله، فاطمة وقفت لعلي، وزينب وقفت إلى جانب الحسين، وهي ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وقفت زينب عليه السلام، ذكرنا بكل تلك الوقفات حين تحملت تلك المسؤولية العظمى ومشت مع تلك المصائب والنوائب من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، ورغم كبر سنها بأبي وأمي بعمر 56 سنة وازدحام الآلام عليها وفقد أهل بيتها والسبا والأتعاب، تقف أمام يزيد ابن معاوية لما رأته يرفع رأس الحسين سلام الله عليه ويضربه بالشوط، تقف أمامه وتخطب. اليوقف يسمح يتصور ولا كأن هالمرأة عدها هالآلام ولا كأن شايفة المصائب. لله جلدك يا ابنة علي، لله صبرك يا عقيلة الطالبين. وقفت أمام يزيد بن معاوية لما رأت رأس الحسين عليه السلام بين يديه وهو يقرعه بخيزرانته ويقول يوم بيوم بدر. يقول ابن الأثير كانت هي وسكينة يتناوبان النظر إليه إلى رأس أبي عبد الله، رأس أيك رأسك الغالي حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، يا صديت لبحرقه وندهته، يا انشلت يمينك يا الضربته يا يا حين السمع للنذلمت شتمني وتعدت لشتمت، لأن لا محامي لا كفيل لا مدافع عز علينا مولاتي زينب، يا شتمني وتعدت لشتمت يا ريحانة الهاد ومهجته، يا أخل مثلك ضيعت القضاء والقدر وإلا حاشا أن يضيعها، يا أخل مثلك ضيعت لهذا في خطبتها قالت ليزيد منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، وأنت تنكتها تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية رسول الله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، ولتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت الذي فعلت. يزيد والله ما فريت إلا جلدك ولا حزست إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عثرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآلام الذي كان تزدحم على قلب مولاتنا زينب أين كانت تبثها؟ ما عندها أحد تشكو إليه، لهذا كانت إذا جمعها الليل تدلف إلى رأس أبي عبد الله المنصوب على باب الخربة وتبثه الشجاع والأسى. انهاض يا خويا وشوف حالي، حال الغريب بغير والي، انا تون ذكرت عز ودلالي، يا من قوضت ذي شيء، يا الليالي ما حسبت بالدهر تالي ذل ويخلي الدمع عالي. بقى رأس الحسين سلام الله عليه إلى جانب زينب عليه السلام يشايرها في السباع إلى أن رجع معها يوم 20 من صفر يوم 40 إلى أرض كربلاء. اللي يرجع من سفر يأتي لأهله بتحفة، بشيء تحفة زينب كانت لأبي عبد الله، وهي خير تحفة أن جاءت برأس أبي عبد الله الحسين. يعاد الرأس الشريف إلى البدن الشريف، رأسك الغالي وياي جبته مخضب يا خويا بدم رقبته، مأجور مأجور رأسك الغالي وياي جبته خويا ويا مخضب يا خويا بدم رقبته خويا ويا قصدي اردن على جدته. يا رأس مفترس الضياغم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، لا سيما عن الشعوب الإسلامية الممتحنة. ربنا شاف المرضى لا سيما المنظورين وحوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير. ربنا لا تحرمنا أجر هذه المجالس الكريمة، وارزقنا شفاعة نبينا محمد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين، وتقبل منا والمؤسسين والسامعين لصالح القبول، ولأمات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله